تخليدا لانتصارات السادس من أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال مصر. أبطال مصر. نصور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج: أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. في بدايات عام 1969 استدعاني اللواء أحمد إسماعيل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى مكتبه، وقدم لي برقية مكتوبة باللغة الروسية التي كنت أتقنها. اقرا التلغراف ده وشوف مكتوب فيه يا نصار. بيقول إن أسراركم كلها عند إسرائيل، فهم يعرفون كل محادثاتكم السرية اللاسلكية والتليفونية. عشان كده القيادة اقترحت إنشاء إدارة للحفاظ على سرية العمل في القوات المسلحة، وإنت مكلف يا نصار بإدارتها. تحت أمرك يا فندم، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن يا فندم. وفي خلال السنوات دي جبنا أجهزة من ألمانيا لتشفير كل المكالمات، ونقوم احنا بعد كده بفك الشفرة اوتوماتيكيا. يا اخبار الادارة الجديدة يا سيادة اللواء؟ تمام يا فندم، احنا جبنا جهاز الماني بيكشف على كل الخطوط ويعرف اذا كان عليها اجهزة تصنت ولا لا. وشغلتم الجهاز ده؟ شغلناها يا فندم، ولقينا ان الكابلات الموجودة في منطقة الكنال عليها اجهزة تصنت اسرائيلية، وإن الأجهزة دي بتاخد الكلام من الخطوط التليفونية وتذيعها باللاسلكي. ده اللي كنا متوقعينه. المهم دلوقتي نحل المشكلة دي. احنا فعلا يا فندم بدأنا نحط كابلات تانية بعيد عن الأجهزة دي. والكابلات القديمة هتعملوا فيها ايه؟ هنسيبها يا فندم، هنسيبها عشان نستفيد بيها لتوصيل معلومات خداعية ممكن نحتاج نوصلها لهم. وبعد فترة استدعاني الفريق أول أحمد إسماعيل، وكان وقتها وزير للحربية المصرية، وقال لي: احنا هنحارب يا نصار. كلنا فندم على أحر من الجمر يا سيادة الوزير. وأكيد انت هيكون لك دور أساسي في تخطيطنا للحرب. أنا تحت أمر سيادتك وتحت أمر القيادة. رئيس السادات طلب تكليفك بتولي مسؤولية المخابرات الحربية. دي حرب، وانت عندك دراية بالأمور دي كويس، ونجاحك في منظومة السيطرة كفاية. علم وينفذ يا فندم. وقبل أن نبلغ الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 16 يوليو عام 1972 بتوقيت القاهرة، دقت أجراس أجهزة وكالات الأنباء التيكرز داخل قاعات التحرير في كل صحيفة وإذاعة ومحطات للتلفزيون لتنقل إلى العالم كله وبجميع اللغات قرار الرئيس السادات بالاستغناء عن الخبراء السوفييت. وكان للمخابرات العسكرية قبل ذلك وبعده دور كبير. يا حرزابط. نعم يا فندم. ايه الاخبار يا حرزابط؟ كل وكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون نقلوا الخبر، واحنا بنتابع ردود فعل العالم بخصوص القرار. المهم ردود الفعل الاسرائيلي. ده يا فندم تقرير عن بعض ردود الفعل مبني على مجموعة متابعات رصدناها ومن أحوار في القناة الأولى الإسرائيلية أدارته المذيعة رحيل هيرتزوغ. هات نشوف رد فعلهم إيه. أنا أرى أن قرار الاستغناء عن الخبراء السوفييت يؤكد اتجاهات مصر نحو تسوية سلمية دون هرب. أنا أؤيد هذا الرأي، وأرى أنهم يدعبون الرئيس الأمريكي للقيام بدور أكبر من أجل تسوية سلمية. أرى أن هذا الإجراء ما هو إلا ترضية للعناصر العسكرية في مصر والتي ضجت بالشكوى من السوفييت. أنا أرى أن هذا القرار هو إرضاء لبعض الدول العربية اللي هتقدم مساعدات وقروض لمصر لأنها ترفض وجود عناصر شيوعية فوق أراضي مصرية. أنا أرى أنه مجرد قرار سياسي دعائي للاستهلاك المهدود، وأرى ألا يسترخي جنرالاتنا جراء هذا القرار، فربما يكون خديعة من المصريين. هذا هراء وسخف، ماذا تقول؟ وهل يجرؤ المصريون؟ والآن مع تحليل إحدى قيادات حزب الرافي، يبدو أن هذا الرأي مرجح بين ضيوف هذه الليلة، ولكن هناك بعض الآراء الأخرى. من فضلكم عدم الإساءة لجيش الدفاع، فنحن على تم الاستعداد للحرب في أي وقت. من فضلك أنت، هناك جنرالات خصصوا لأنفسهم سيارات فارية ودخنوا سيجار فاخر واتجهوا إلى جمع المقتنيات والتحف الأسرية، بل وغرقوا في قصص حب وغرام. دعينا من هذا الموضوع ونطرح سؤالا آخر، ما هي إمكانيات العرب العسكرية؟ هل ستضطر العرب للموافقة على شروط إسرائيل للسلام؟ أنا أعترض وأرى غير ذلك. عليكم أن تحذروا، فلن تستمر لنا الغلبة على 100 مليون عربي. كانت في مجموعة من المشاكل اللي بنحاول نوجد لها حلول، لكن المشكلة الرئيسية كانت مشكلة الساتر الترابي وكيفية التغلب عليه. ها طارق، انت لسه جاي؟ ايوه سيدي، انا لسه مخلص مهمتي في معهد تحليل التربة ويا دوب طلبت قهوتي وانا داخل. مفيش وقت للقهوة يا حضرة الضابط، سيادة اللواء نصار سأل عليك اكتر من مرة وطالب انك تدخل له اول ما ترجع. حاضر حاضر. ها حضرة الضابط، قولي سلمت عينة التربة؟ تمام يا فندم، سلمتها وطلبت من مدير المعهد تحليل الرمل وتحديد مكوناتها ومدى تأثيرها بالأثقال مع اختلاف كثافتها وأثر المتفجرات عليها. وسألك عن السبب؟ هو فعلا الفندم استغرب طلبي جدا، لكن أنا سلمت جواب من محافظة البحيرة بالطلب اللي طلبناه بخصوص مشاريع تقيمها المحافظة. عموما أنا هتصرف مع مدير المعهد، ودلوقتي عايزين نبعت عينات للمعامل المركزية بتاعتنا ومعامل الكلية الفنية العسكرية. ومع مطلع عام 1972 بدأت أعمال خطة التمويه والخداع، وكانت البداية تسريح الجنود وإحالتهم للاحتياط. يا أستاذ عمر، ما تقرأنا الجرايد، خلينا نعرف الدنيا فيها إيه. يا عم كلها شكل بعضها، مفيش عندهم غير موضوع العساكر اللي سرحوهم. ايه عساكر ايه اللي سرحوهم؟ شوف يا حاج سعد، شوف بيقولك ان الحكومة سرحت العساكر وحولوهم للاحتياط. احتياط؟ وانت سمعت بيقولوا ايه؟ سرحوا قد ايه؟ سرحوا ناس ياما. يا دين النبي، دول يجوا ربع الجيش بقى ولا حاجة؟ ممكن والله يكونوا قريبين من كده يا حاج سعد، ما هو الجيش كله مش هيكمل يعني 200 ولا 300 ألف بالكتير. شو بقى لما يسرحوا العدد اللي سرحوه ده مرة واحدة هتبقى ايه الحكاية؟ انت يا ابني انت وهو فين القهوة؟ ايوه جاي، وعندك واحد قهوة مظبوط بمن مخصوص للحاج سعد. يعني على كده الكلام اللي بيسمعه بقى صحيح؟ كلام ايه يا حاج؟ اننا خلاص مش هنحارب، عشان كده سرحنا العساكر وهنقلل مصاريف الجيش. شكلها كده والله يا حاج سعد. يا خبر ابيض، يا ترى الشارع اخباره ايه دلوقتي؟ والناس بتقول ايه في موضوع تسريح الجنود؟ يا فندم الناس في كل مكان، على القهاوي وفي الشوارع والاتوبيسات، عندها حاله ياس، والكل بيردد اننا استسلمنا ومش هنحارب. عظيم عظيم. نفس الفكرة بقى سيطرت على أجهزة تحليل المعلومات في إسرائيل من غير ما حد ياخد باله إن الجنود دول مش من حملة المؤهلات، وإن معظمهم كانت خدمتهم في مواقع غير قتالية، ومحدش منهم كان بيخدم في الوحدات الضاربة. بالظبط يا فندم، طيب أخبار النكت إيه؟ هنا ولا في إسرائيل؟ سمعتوا آخر نكتة؟ ولا عيب، نكتة إيه وكلام فاضي إيه؟ وبعدين إزاي تتكلم كده وبابا قاعد؟ لا لا لا مفيش مشكلة، قول يا حبيبي إيه آخر نكتة؟ أنا عايز أعرف الناس بتتكلم في إيه؟ بيقولك إن الرئيس قرر إن السنة دي سنة 72 تبقى 71 بشرطة أو 71 مكرر. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. وإنت فهمت حاجة؟ طبعا يا بابا، دي نكتة على موضوع الضباب اللي أجل سنة الحسم. سمعت أدان زعيرة الكلام اللي السادات قالوا؟ تقصد بخصوص عام الحسم؟ بالضبط، هو قال إن الضباب حل دون قيام مصر بالحرب، وإن النشوب الحرب في شبه القارة الهندية جعل مسرح عالمي غير متقبل للحرب في شرق أوسط، وإن السوفييت توجهوا بكل ثقلهم نحو تأييد الهند. المهم تحليل أجهزتنا لكلام السادات وحالة الشارع المصري. كل تحاليل وتقارير بتؤكد إن السادات بيخدع شعبه. وعلى قد ما أفادت خطة تطوير التعبئة، على قد ما ساعدت في خداع العدو اللي ارتاح إلى قرارات تسريح الجنود المصريين ونقلهم للاحتياط. كان الأسير اللي أسره فرد وحدة استطلاع بيشتغل في صيانة خزانات البترول الوصلة بالضفة الشرقية للقناة. برافو عليكم يا رجالة، تعملتم عمل بطولي. دي حاجة بسيطة يا فندم، لو تحب سيادتك أجيب لك كل يوم فرجتين ثلاثة زي أخونا الشركاسي دي. بس مش كل يوم هتجيب لنا حد مهم وعنده معلومات مهمة زي دي. وهو اعترف بالمعلومات اللي عنده يا فندم. اعترف بسهولة وببساطة جدا، وكمان رسم لنا بدقة شكل الخزانات اللي بيشتغل في صيانتها، وحدد لنا أماكنها والعمق اللي بتختفي داخله ومكان وطول الأنابيب اللي بتنقل محتويات الخزان لمية القنال، وإزاي هتطفو على السطح وتشعل مياه القنال. وقبل ما تقرب الحرب وإحنا بنحط ونضع خطتها موضع التنفيذ، بدأ في الوقت نفسه مجموعات الخداع التكتيكي في استكمال الخداع الاستراتيجي. إيه الأخبار يا نصار؟ كله تمام يا فندم، وتقاريرنا الأخيرة هتكون على مكتب سيادتك. وإيه الموقف في إسرائيل من التعبئة؟ وزير الدفاع ورئيس المخابرات الحربية أكدوا إنها لعبة من المصريين زي ما حصل في مرات سابقة عشان يكلفوا الجيش الإسرائيلي تعبئة قوات الاحتياط. وموقف المستشفيات إيه؟ تم إخلاء جميع المستشفيات طبقا لعملية الوباء دون إثارة أي شكوك. والأنشطة الثقافية والترفيهية فندم، تم دفع وتوزيع جدول مواعيد رحلات العمرة طول شهر رمضان على الوحدات، ده غير تنظيم مسابقات دينية وثقافية، ورصدنا لها جوائز مالية قيمة. عظيم عظيم، وما تنسوش تدفعوا الجوائز. وفي هذا المناخ العام تم الاستدعاء رقم 23، وكان هو استدعاء حرب أكتوبر 73. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محبوب.